عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنه من أراد أن يكون من أنصار مهديهم صلوات الله وسلامه عليه فليكثر في أيام الجمعات من الصلاة على النبي وآله ومن الدعاء بتعجيل فرجهم. نوروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بولاية علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن علينا، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة الكاملة على سيدنا ونبينا هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، شفيع الذنوب وطبيب العيوب وحبيب القلوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه، ومنكري فضائلهم وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كما هو الديدن في مجالسنا في أيام الجمعات وفي الأسابيع الماضية في الشطر الأول من درسنا هذا، نتناول مقطعا من حديث إمامنا الثامن وولينا الضامن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهما، ثم أعرج بعد ذلك على ما ورد من أحاديث شريفة في كتاب شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بسيرة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لا زال الحديث في كلام إمامنا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد وصلنا إلى قوله عليه السلام: وجهلت الألباء وكلت الشعراء. أعيد بنحو موجز ما مر من كلام في المجلسين الماضيين. الحديث الشريف هذا الذي بين أيدينا يخاطب صنفين من الناس. الصنف الأول وهم الذين جعلوا نصب الإمام واختيار الإمام إلى الأمة بأي أسلوب كان، بأسلوب الانتخاب، بأسلوب الشورى، بأسلوب اتفاق أهل الحل والعقد، بأسلوب إجماع الأمة، على مختلف الأساليب التي ابتدعها أهل الضلال، وبدأت من سقيفة بني ساعدة لعنة الله على من أسسها، ولعنة الله على من قام بالاحتجاج عنها. الصنف الأول الذين يكلمهم هذا الحديث هم أولئك الذين جعلوا نصب الإمام واختيار الإمام بيد الأمة، وهم المخالفون لآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المذاهب الأخرى، مذاهب الضلال الأخرى على اختلاف تشعباتها. والصنف الثاني الذين يخاطبهم هذا الحديث الشريف هم من الشيعة الاثني عشرية وما أكثرهم في زماننا، أولئك الذين يجعلون للإمام المعصوم صلوات الله عليه مقاما ومنزلة بحسب عقولهم، ويرفضون ما ورد في الأحاديث الشريفة وفي الزيارات المقدسة وفي البيانات الكريمة لآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بيان المنازل المعصومية التي هي فوق إدراك البشر والتي هي فوق مقدرة البشر، فيجعلون الإمام كأمثالنا ويملك نفس هذه القدرات الفارق بحسب ما يقولون الآن، ربما في الأيام الآتية يتغير الكلام، بحسب ما يقولون الآن أنه لا يرتكب الحرام لا يقع في الخطأ. وقطعا هذه مقدمة لكلام سيطرح في المستقبل أنه يقع في الخطأ ويشتبه ويتوب. هذا الكلام يجر هذا الكلام الذي بعده، حينما يبدأ الكلام وفعلا هناك كلام مطروح أن النبي أن المعصوم صلوات الله عليه يسهو، هذا الكلام أيضا صرح في الكتب، حتى في الكتب الفقهية موجود هذا البحث، والكلام مطروح شيئا فشيئا ينتقل الكلام بعد ذلك إلى الانتقاص من المعصوم وإلى انتقاد المعصوم. فهذا الحديث يتناول في بيان موضوعه مخاطبة هذين الصنفين، والصنف الأول هم المخالفون لأهل البيت، هؤلاء وإن كانوا في غاية الخطر على الأمة إلا أنهم في خطرهم وفي أذاهم وفي شرهم ليس كأولئك الذين هم من نفس أبناء المذهب الاثني عشري والذين يثيرون الشكوك يثيرون الوساوس، وهذا هو ديدن الشياطين وشياطين الإنس، ربما في أحيان كثيرة أكثر خطرا من شياطين الجن. فالحديث الشريف يخاطب هذين الصنفين، ولذلك يقول عليه السلام فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام، هذا الخطاب لأولئك الشيعة المشككين، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره، وهذا الكلام يمكنه اختياره للمجموعة الثانية التي جعلت نصب الإمام واختيار الإمام بيد الأمة. ثم بعد ذلك إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن مسألة أخرى، وهو أن الإنسان بأي شيء يدرك المعلومات، هناك معلومات عقلية يدركها الإنسان بعقله، وهناك معلومات علمية يتناولها الإنسان بالدراسة وبطلب العلم، وأيضا تأتي من طبعة من طريق العقل وربما أيضا من طريق الحس. فهناك معلومات عقلية، هناك معلومات حسية تأتي من طريق الحواس، وهناك معلومات وجدانية تحسسها الإنسان بقلبه. إمامنا هنا يقول هذه الطرق التي من خلالها يتعلم الإنسان لا يستطيع الإنسان أن ينال علما عن مقام حقيقة المعصوم من طريق هذه الحواس. ولذلك يقول: هيهات هيهات ضلت العقول، يعني أن العقول لا تصل إلى إدراك شيء من المعلومات العقلية، من الصور العقلية في ذهن الإنسان من معرفة مقام المعصوم. ضلت العقول وتاهت الحلوم، والحلوم هي العقول المزودة بالعلم. ضلت العقول، هذه العقول القدرات الفكرية عند الإنسان ضلت في معرفة مقام المعصوم، والحلوم تاهت، والحلوم هي العقول المضاف إليها العلم، وشرحته فيما سلف. وحارت الألباب، والألباب القلوب، والقلب موضع المعلومات الوجدانية. وخسئت العيون، والعيون إشارة إلى الحواس باعتبار أنه أكثر المعلومات الحسية تأتي من طريق العين. هناك معلومات حسية تأتي من بقية الحواس، لكن أكثر المعلومات تأتي من العيون. فالإمام هنا يقول إن هذه الطرق التي ينال منها الإنسان وبواسطتها المعلومات هذه عاجزة عن الإحاطة بكله المعصوم وبمعرفة مقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه قضية. والقضية الأخرى: هناك من الناس من يملك قدرات عقلية فائقة، قدرات علمية فائقة أكثر من غيره. هؤلاء الذين يملكون قدرات عقلية فائقة، يملكون مواهب وقدرات علمية فائقة، وعندهم شيء من النبوغ، هؤلاء أيضا هم يعجزون عن معرفة المعصوم. ولذلك يقول الإمام: وتصاغرت العظماء، وتحيرت الحكماء، وتقاصرت العلماء، وحقرت الخطباء، وجهلت الألباء، وكلت الشعراء. باعتبار هؤلاء عظماء، علماء، علماء، حكماء، شعراء، أدباء، هؤلاء يمثلون طبقات من المجتمع البشري يملكون قدرات عقلية أكثر تفوقا من غيرهم. فهؤلاء الذين يملكون القدرات العقلية الفائقة إذا لا يتمكنون من معرفة مقام المعصوم غيرهم من باب الأولى. إذا كان صاحب القدرة العقلية الفائقة، وإذا كان صاحب النبوغ وصاحب الذكاء، لا يتمكن من إدراك شيء من حقيقة ومن كله مقام المعصوم، غيره من باب الأولى لا يدرك شيئا. وهذه القضية واضحة. فالإمام هنا يشير إلى طبقات مختلفة من أبناء البشر من الذين يملكون قدرات عقلية فائقة، هؤلاء تعجز قدراتهم العقلية. ونحن شرحنا هذه المعاني: تصاغرت العظماء، تحيرت الحكماء، تقاصرت العلماء، حصرت الخطباء، جهلت الألباء، كللت الشعراء، ووصلنا إلى هذه الفقرة: وعجزت الأدباء، وعيت البلغاء. والأدباء في لغة العرب إما يقصد منهم أصحاب الأدب وأصحاب الذوق السليم والخلق الرفيع بين الناس، وهؤلاء قطعا الذين يتحلون بالآداب ويتحلون بالخلق، قطعا هذا الأدب وهذا الخلق أصله معرفة موجودة في نفوسهم. لابد أنه توجد هناك عندهم معرفة بآداب الناس، معرفة بكيفية التعامل مع الناس، معرفة بالأساليب الخلقية السليمة، وإلا لا يتأدبون بالآداب السليمة والصحيحة في كل أحوالهم. الأديب هو هذا المقصود منه، هذا المعنى الأول لكلمة الأديب، والذي يحمل الخلق الجميل، الأدب الحسن، السجايا الفاضلة، هو هذا الذي يقال له الأديب. ويقال أيضا للذي يعرف فنون الكلام وفنون الحديث وبلاغة الألفاظ وحلاوة التعبير وطلاوة الأساليب وجمال ورونق العبارات، يقال هذا أديب. وهذه أيضا قدرة علمية وقدرة فكرية، معرفة أساليب البيان، ومعرفة رونق الألفاظ، ومعرفة الكلمات البليغة والمعاني السليمة والصحيحة. هذه أيضا قدرات علمية، هذه أيضا معلومات وأفكار يختزنها الإنسان في ذاكرته، يختزنها المرء في مخيلته. فهؤلاء الأدباء الذين يملكون معرفة الكلام وأساليب الكلام، أو أولئك الذين يحملون الأدب الرفيع والذوق الرفيع في المجتمع. في النتيجة مقصود الحديث الشريف ليس هنا عن أهمية الأدباء، مقصود الحديث الشريف يريد أن يقول أن صنوف الناس الذين يحملون مختلف أنواع القابليات ويملكون المواهب الراقية في حياة الناس، هؤلاء عاجزون عن معرفة المعصوم. ولذلك يعني ليس مهما هنا النظر إلى أهمية الأدباء، ليس الكلام هنا عن هذه القضية. ولذلك الرواية الشريفة عظماء، حكماء، حلماء، خطباء، هذه أصناف لطبقات من البشر في المجتمع الإنساني تحمل مواهب، تحمل قابليات، تحمل ملكات تجعل لهم ميزة محترمة بين الناس، وتجعل لهم ميزة فكرية وعلمية وعقلية يتفوقون بها على غيرهم من أبناء البشر. مقصود الحديث الشريف أن جميع أصناف الناس حتى أولئك الذين يحملون أرقى المواهب الفكرية وأرقى القدرات العقلية، نحن في الأسبوع الماضي لما شرحت هذه العبارة وجهلة الألباء وبينت لكم في حينها المقصود من الألباء هنا أصحاب الألباء، أصحاب القلوب، وهم أصحاب المكاشفة. القضية هنا ليس فقط عن أولئك الذين يحملون قدرات علمية مكتسبة، حتى أصحاب المكاشفات أولئك الذين كشف الله سبحانه وتعالى عن قلوبهم وأراهم حقائق الأشياء، حتى أولئك هم لا يقدمون خطوة واحدة في طريق معرفة المعصوم، وإنما كشفهم بقدرهم. ولذلك ذكرت في وقتها كلاما لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه حينما وجه رسالة إلى مؤتمر نهج البلاغة، وقد حضر فيه آلاف، حضر فيه آلاف من الناس، أعداد كثيرة من الناس حضرت في هذا المؤتمر، أعداد كثيرة فيهم العلماء وفيهم الفلاسفة وفيهم الأساتذة وفيهم المفكرون وفيهم أصحاب القلم وفيهم أصحاب البيان وفيهم الذين عرفت لهم المؤلفات وعرفت لهم المحاضرات العلمية الواسعة من مختلف بلدان العالم ومن مختلف الجامعات العلمية. البيان الذي وجهه لهم رضوان الله تعالى عليه كانت عباراته هكذا، أنه ماذا يريد أن يتحدث مؤتمر نهج البلاغة عن علي صلوات الله وسلامه عليه؟ هل يريد مؤتمر نهج البلاغة أن يعرف الناس بعلي؟ وهل كان علي فيلسوفا حتى يتمكن الفلاسفة أن يتحدثوا عن علي؟ وهل كان علي عالما حتى يتمكن العلماء أن يتحدثوا عن علي صلوات الله عليه؟ هل كان علي عارفا حتى يتمكن العرفاء، مقصود الإمام عالما عارفا بهذا التذكير وبهذا القدر والمعنى الذي نفكر فيه للذين نطلق عليهم علماء عرفاء فلاسفة؟ هل كان علي ملكوتيا حتى يتمكن الملكوتيون أن يعرفوا عليا للناس؟ إن العرفاء أصحاب الكشف، مقصود من العرفاء الذين نالوا حالة المكاشفة ونالوا حالة المشاهدة وانجلت لهم الحقائق واضحة من أرباب القلوب، من أرباب الحقائق، لا أولئك الذين يدعون من المعاني التي لم يثبت لهم منها جزء يسير. مقصود هنا من العرفاء، من العرفاء الواقعيين، لا كل من يدعي، لا كل من يلقلق ويكذب على الناس ويموه على الناس. هل كان علي ملكوتيا حتى يتمكن الملكوتيون أن يعرفوا الناس بعلي صلوات الله وسلامه عليه؟ إن كل الذي وصل إليه الفلاسفة، إن كل الذي وصل إليه العرفاء، إن كل الذي وصل إليه العلماء عن علي بقدرهم، حتى أصحاب المكاشفة. هذا كله في البيان، الكلام من البيان الذي وجه إلى المؤتمر، حتى أصحاب المكاشفة ما نالوه من المكاشفة وما نالوه من المعرفة بقدرهم وبحسبهم. علي لا تصل إليه العقول. ولذلك في آخر البيان يقول إذن فلنترك هذا الوادي ولا نلج في هذا الوادي، لأن عليا صلوات الله وسلامه عليه لا تدركه العقول. وهكذا إمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود هنا من الأدباء، من الشعراء، أن مختلف صنوف الناس من أهل المعرفة، من أهل العلم، من أرباب القلوب، من أصحاب العقول، من أصحاب القدرات العقلية الفائقة، عاجزون. هؤلاء من أين تأتيهم المعلومات؟ تأتيهم المعلومات إما من طريق العقل أو القلب أو الحواس، والحواس عاجزة وفتئت العيون، والقلوب عاجزة وحارت الألباب، والعقول عاجزة وضلت العقول وتاهت الحلوم. إذن فبأي وسيلة هؤلاء يتمكنون أن ينالوا علما عن مقام الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ وعجزت الأدباء، وكيف لا يعجزون؟ العجز، العجز ما هو؟ هناك عجز مادي وهناك عجز فكري. العجز المادي أن الإنسان لا يتمكن من الحركة، والعجز الفكري أن فكر الإنسان يقف لا يصل إلى نتيجة، لا يصل إلى نتيجة، لا يصل إلى غاية يتمكن من التفكير فيها. حينئذ تقف عقول الأدباء عاجزة، حينئذ تقف عقول الأدباء متحيرة. وعجزت الأدباء وعيت البلغاء، والبلغاء أصحاب البلاغة، أولئك الذين لهم المقدرة على الكلام في كل وقت، أولئك الذين لهم المقدرة ليس على الكلام فقط، وإنما على الكلام الذي يحمل أرقى معاني جمال الأدب. وهذا الذي يقال له البليغ. البليغ من هو؟ البليغ هو ذلك الذي يأتي الكلام مسترسلا على لسانه دون أن يتتأتأ ودون أن يتتعتع في كلامه. صاحب المنطق الذي يقال له مدرة، والمدرة هو هذا الذي يأتي كلامه مسترسلا، هذا الذي يأتي كلامه تباعا من دون توقف، مع جمال في الألفاظ، مع جمال في العبارات، مع قوة في سبك الكلام، مع وضوح في بيان المعاني والدلالات التي يريد أن يكشفها للمستمع، وهذا الذي يقال له البليغ. فقط عن هذا يمتلك خزينا لغويا هائلا من الكلمات ومن الألفاظ التي يتمكن من رصفها ومن سبكها، وبعد ذلك إظهارها على هيئة جمل، على هيئة عبارات، على هيئة بيان يسمعه السامع، يسمعه السامع ويلتذ السامع بالاستماع له. ولربما كثير من المتكلمين يستمع إليه المستمع ويتبرم من كلامه. التبرم هو يعني عدم تذوق الكلام الذي يقوله القائل أو يقوله المتكلم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله ألم يقل إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، البيان الكلام البليغ المنطق البليغ له تأثير سحري واضح في نفوس المستمعين، هو هذا الكلام. إنما يقول نبينا صلى الله عليه وآله إن من البيان لسحرا، البيان الساحر هو هذا البيان البليغ. وعيت البلغاء، هؤلاء الذين يملكون بيانا ساحرا، يملكون إنشاء في غاية الرأس وفي غاية السر وفي جمال روعة التعبير الأدبي، هؤلاء يصيبهم العي، يصيبهم العي. لا أنهم لا يملكون عبارات للكلام، لا أنهم لا يملكون ألفاظا يتكلمون بها، لا أنهم لا يعرفون من أين يبتدئون وأين ينتهون، وإلا لا يقال لهم بلغاء، لكن عن أي شيء يتكلم؟ حينما يريد المتكلم أن يتكلم أليس لابد من وجود صورة في باله يتكلم عنها؟ إذا كان الإنسان لا يحمل صورة في ذهنه عن حقيقة مقام المعصوم، من أين يأتي إلى بالكلمة؟ في البداية لابد أن الإنسان يحمل صورة في ذهنه، يحمل فكرة في ذهنه عن هذا المقام، عن هذه الحقيقة. حينئذ إذا كان قد عرف هذه الصورة وانطبعت هذه الصورة في ذهنه، حينئذ يرجع إلى الخزين اللغوي، إلى حافظته وإلى المعلومات اللغوية والأدبية الموجودة عنده، ويستخرج من هذه الحافظة كلمات وألفاظ وعبارات وجمل، ويتحدث عن الفكرة الموجودة في ذهنه. أما إذا كان الإنسان لا يحمل فكرة أصلا، لا يحمل صورة أصلا، من أين كيف يتمكن من نقل الألفاظ الحديثة؟ عن أي شيء يتحدث؟ عن شيء لا وجود له في ذهنه، عن صورة لا أصلها في ذهنه. لأنه لا يملك صورة عن مقام المعصوم صلوات الله وسلامه في حقيقته. أما هذا المقام الذي نعرفه له صورة موجودة في أذهاننا، مقامات المعصومين التي نعتقدها لها صورة في أذهاننا، لكن هذا بحسب تفسيرنا، كما بينت في المثال في الأيام الماضية، كما في الروايات أن النملة تتصور كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام، تتصور أن لربها سلاميتان، هاتان الشعرتان في أول رأس النملة، أليس النملة بهاتين الشعرتين تتحسس تمام الأشجار، وبدونهما لا تتمكن النملة أن تعيش، لأنه أهم شيء عند النملة هذه قابلية الحاسة الموجودة عندها لتحسس الأشياء من حولها، والنملة تتحسس الأشياء من حولها بهاتين السلاميتين، فتجد أن كمال حياتها وأن حياتها متوقفة على هاتين الشعرتين، فهي تتصور تعتقد في عقيدتها أن لربها سلاميتين، أن هناك سلاميتين للباري سبحانه وتعالى، وهذا التصور والاعتقاد بحسبها صحيح. أما اعتقادنا بالباري يختلف عن اعتقاد هذه النملة، لكن كل بحسبه. نحن أيضا الذي نحمله في أذهاننا عن الباري ومن عند أنفسنا، أليس الروايات تقول ما تصورتموه في أذهانكم هو من خلقكم، أنتم خلقتموه ليس هو الله، هذه المعاني التي تريدون أن تتصوروا كنها الباري أو حقيقة الباري هذا من خلقكم، هذه معاني من خلقكم، يعني هذه توهمات، وإلا أنتم يا أبناء البشر لا تحملون شيئا عن حقيقة الباري. ونفس المعنى بالنسبة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أليس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول لأبي ذر ولسلمان رضوان الله تعالى عليهما، يا أبا ذر ويا سلمان، إن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحد، وأرقى ما يتمكن الإنسان أن يتصوره هو ما يأتي من الخطرات في القلوب الخيال، فإن الله أعطانا أعظم وأجل وأكبر وأعز مما يصفه واصفه، لأن أكثر قدرة عند الإنسان لبيان المعاني الوصف حينما يصف الأشياء، وأوسع منها في بعض الأحيان الإنسان قد يحمل معاني في قلبه ولا يتمكن من وصفها، وأوسع من قدرة الوصف قدرة الخيال ولم يخطر على قلب أحد، يعني أن المقامات التي بلغنا إليها ونحن فيها بل كانوا فيها منذ البداية صلوات الله عليهم لا تخطر على قلب أحد، يعني حتى في الخيال الآن بإمكان الإنسان أن يتخيل أشياء كثيرة، أليس بإمكان الإنسان الآن أن يتخيل مثلا الآن طبيعة الإنسان بهذه القامة المحدودة، لكن عند الإنسان قدرة خيالية أن يتخيل إنسان مثلا طول قامته مليار ميل، ليس مليار كيلومتر، مليار ميل، يتمكن أن يتخيل هذا في ذهنه في عالم التخيل، يتمكن أن يتصور أشياء كثيرة جدا، لكن هذه القدرة الموجودة عند الإنسان حينما تصل إلى مقامات الأمة تكون عاجزة حتى قدرة الخيال، هذه القدرة المفتوحة عند الإنسان التي يتمكن فيها الإنسان أن يتخيل أشياء وأشياء وأشياء وأشياء كثيرة، لكن هذه القدرة حين الحديث وحين تصور مقامات المعصوم تقف عاجزة، بالنتيجة حتى هذا التخيل لإنسان طوله سبع من الملايين من الكيلومترات، هذا التصور مبتني على معلومات موجودة في الذهن، أولا عندنا صورة لهذا الإنسان مصغرة هذا أولا، وثانيا نحن نعرف القياسات والمسافات ونعرف معنى الشيء الطويل والقصير، وهذه المعاني نعرف طول الأشياء وقصر الأشياء، فهذه من خلال هذه المعلومات نحن على أساسها نتخيل، وإلا الإنسان لا يتخيل من دون وجود معلومات، يعني هكذا ابتداء، يعني مثلا الآن الإنسان في غرفة مظلمة، لو لم يكن يعلم أن هناك أشباح، ليس حقيقة هناك أشباح، لكن هناك معلومات ثابتة في ذهن الإنسان من خلال الحكايات التي سمعها من خلال الخوف من الظلام أو من خلال التركيز في الظلام فتحدث هناك حركات معينة في الظلام. إذا كان الإنسان مثلا لا يبصر ويغمض عينيه حينئذ لا يرى هناك تحركات في الظلام فلا يتصور أشباح. يعني إذا كان الإنسان من البداية لم يخوف من الظلام، من البداية لم يخوفه أهله من الظلام باعتبار الطفل الصغير أهله يمنعون من الظلام والدخول في الأماكن المظلمة. إذا كان الإنسان من البداية لم يخوفه أهله من الأمثلة المظلمة ويغمض عينيه لا يركز النظر في الظلام حينئذ لا يتخيل الأشباح، لأنه على أي أساس يتخيل؟ التخيل مبني على مقدمات. حتى حينما نريد أن نتخيل مقام المعصوم لا نتمكن، على أي أساس نتخيل؟ نحن أصلا لا نملك صورة. إن الله أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم. عشان في عالم الخطرات ليس موجود هناك مقدمة، ليس موجود هناك أي صورة على أساسها يكون التخيل لمقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك البلغاء يصيبهم بالعجز، والعي عيان، عي للسان وعي للقلب. ولذلك الروايات تقول دواء العي السؤال، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله دواء العي، يعني الإنسان الذي يصيبه العي في قلبه، العي بمعنى الجهل، عي القلوب الجهل، وعي الألسنة عدم القدرة على الكلام. حينما لا يملك الإنسان قدرة على التعبير، أليس هذا من الأمثلة المعروفة أعيان الباقي؟ من الأمثلة المشهورة بين العالم، إذا يريدون أن يتحدثوا عن إنسان يصيبه حالة العين يقولون أعيان الباقي. باقي ما هو هذا؟ باقي من هو هذا؟ باقي الرجل كان في الجاهلية، ونتيجة كل الأمثلة لها قصة وبعد ذلك تضرب مضرب الإنسان. باقي الرجل في الجاهلية كان لا يملك القدرة على الكلام، يعني ليس هو بأخرج يتكلم، لكن كثير عنده الألفاظ لا يتمكن أن يوصف المراد. وموجود في الناس كثير من هؤلاء لا يملك قدرة على سبك الألفاظ لبيان المراد. هذا اشترى غزال في 11 درهم وجاء في الطريق صادفه رجل قال يا باقي لكم اشتريت؟ أراد أن يقول بأحد عشر درهم ضاعت عليه الفضل، ضاعت عليه الحوار، قالت عين عنده في أغلب الناس، فماذا أراد أن يقول؟ أراد أن يقول أنه بأحد عشر، فرفع يديه هكذا وأخرج لسانه، فر الغزال من بين يديه، كان قد أمسك الغزال بيديه، ففر الغزال من بين لأنه أشار بيديه هكذا وأخرج لسانه، يريد أن يقول بأحد عشر، ولذلك شعر هذا المثل بين أعيان الباطل. أصابه العين أنه لا يأصل أصدر كل شيء منه، فالذي يريد أن يصل من هؤلاء البلغاء وليس أمثال باقي، باقي هذا لا يملك القدرة على البلاغة، البلغاء أصحاب القدرات الفكرية والعقلية هؤلاء يكونون كباقي وأعيان الباقي. إذا ما وصل الكلام إلى مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا في مديحك ألف سنة لا تحسبني. ابن أبي الحديث فليس يخاطب سيد الأوصياء صلوات الله عليه، أنا في مديحك ألف سنة، ألف يعني لا أجيب الكلام، الكلمات تتعثر على لساني، وحتى لا الألف الذي لا يلفظ الكلمات بحروفها الصحيحة، كأن يلفظ الراء بلفظ آخر، يلفظ القاف بلفظ آخر، يلفظ السين مثلا بلفظ التاء، هذا يقال له ألسن، هذا الذي يتلكأ في الكلام ولا يلفظ الحروف كما هي. أنا في مديحك ألسن لا أختدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع. الهبزري والمصقع يعني الخطيب الذي لا يصيبه العين، خطيب الذي كلماته أمواج سيارة مترادفة، وهذا الذي يعلو صوته ولا يصيبه الانقطاع، ولا تتقطع المعاني عنده ولا تتقطع الألفاظ، وهذا الخطيب الهبزري المصقع يقال له خطيب مصقع، الخطيب الذي لا يتقطع الكلام عنده، تبقى المعاني مواجهة ومتصلة التي يبينها. لا تجد هناك خللا في كلامه في بيانه، لكن حينما يكون الكلام عن سيد الأوصياء يكون ألكنا، وهذه هي الحقيقة. أنا في مجلسك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصطع، أهواك حتى في خشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلفع. وعجزت الأدباء وعيت البلغاء، كل هؤلاء يعجزون عن إدراك مقام المقصود. عقول قاصرة، حلوم قاصرة، عيون خاسئة، ألباب حائرة، عظماء، حكماء، أدباء، علماء، فلاسفة، عرفاء من مختلف أبناء البشر عجزوا عن أي شيء. وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه. هؤلاء كلهم يعجزون، وهذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام إمامكم الرضا صلوات الله وسلامه عليه. كل أولئك يعجزون عن وصف شأن من شأنه. وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه، شأن واحد، وهذه الكلمة نكرة منونة عن وصف شأن، كلمة لا معرفة بالألف واللام ولا مضافة، عن وصف شأن. والنكرة المنونة ماذا تعني؟ تشير إلى الوحدة، يعني عن وصف شأن واحد، هذا المقصود. نكرة منونة في سياق الكلام مردة تشير إلى الوحدة، عن وصف شأن واحد. هؤلاء كلهم يعجزون عن وصف شأن واحد من شؤون إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، عن وصف شأن من شأنه أو قضية من فضائله. يعني حتى هذا الكلام الذي ننقله عن المعصومين عن فضائل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما ندركه من هذا الكلام وحتى هذه البيانات الآن التي نشرح فيها كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بحسبنا، وإلى حقائق هذه الكلمات على وجهها الأكمل يعرفها الذي قالها، يعرفها إمامنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه البيانات وهذه الشروط وهذه التوضيحات بحسبنا، بحسب ما نملكه من قدرات، بحسب ما تحتمله عقولنا وأفكارنا تكون هذه البيانات، وإلا لا بحسب كلام أهل البيت. هذا فهم للكلام بحسبنا نحن لا بحسبهم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعيت البلغاء، وكل ذلك عجزوا عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، فأقرت بالعجز والتقصير عن وصف شأن من شأنه. والشؤون ما هي؟ الحالات التي يعيشها الإمام، والحالات التي يعيشها الإمام هذه متفرعة عن صفاته لا عن ذاته، أما ذاته الكلام هنا ليس موجودا. الشؤون والفضائل هذه آثار من الصفات، حينما تقول عن هذا الإنسان صادق أو هذا الإنسان كريم، كيف عرفت كرمه؟ لابد أنه ظهرت منه أفعال كريم أكرمك، ظهرت أفعال كريمة فقلت هذا كريم، وقطعا هذه الأفعال الكريمة تكشف عن وجود صفة الكرم في ذلك الإنسان. أما ذاته ليس معلومة من خلال هذه الصفة. ربما يكون هذا الإنسان عالما، ربما يكون هذا الإنسان جاهلا، ربما يكون هذا الإنسان من أقرب أولياء الله، ربما يكون هذا الإنسان من أعداء الله، لكن أنت من خلال الآثار عرفت أنه هذا كريم، رأيت آثارا، هذه الآثار تكشف عن صفاته. الآن الحديث ليس عن ذات المعصوم، ذات المعصوم مسألة أخرى. كلما ازددتم تفكرا كلما ازددتم تحيرا، لكن المقصود شيء آخر. أما الكلام هنا عن أوصاف المقصود، شأن من شأنه، صفة من صفاته. هؤلاء كلهم يعجزون، لا يتمكنون من إدراك ومن معرفة صفة من صفاته، شأن من شؤونه. والصفات غير الذات، الذات شيء آخر، صفات الإنسان غير ذاته. عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، يعني العقول قاصرة ليس عن معرفة ذات المخلوق أبدا. عن الحديث يتحدث فضيلة من الفضائل، فضيلة من الفضائل يعني من الأوصاف، يعني من الخصال. والأوصاف والخصال مظاهر الذات، وما ظهر لنا من الأئمة بحسبنا. ليس الروايات الشريفة تقول إن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لو أظهر جمال صوته في قراءة القرآن لهلك الخلق، خلقه ما يتحمله. ولذلك إمامنا السجاد، وهذه منقول عن الإمام السجاد والقصة مشهورة، أنه لما لم يجد أسلوبا لإرشاد الناس بعد أن أعرض الناس عنه، كان يعيش في زمن سقية شديدة، أبدى شيئا من جمال صوته. ولذلك حينما كان يقرأ القرآن يقولون سوق المدينة يتعطل، الزقاق والأزقة التي حول بيت الإمام، كان الإمام يرفع صوته ويتلو يخرج يبين شيئا من جمال صوته. كانت أسواق المدينة تتعطل، وما من شخص يمر في الشارع إلا ويقف يبقى مشدودا لهذا الصوت، لجمال هذا الصوت. والإمام، ولذلك يسألون الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقولون ألم يكن النبي كان يصلي بالناس فيقرأ القرآن؟ قال نعم، كان يبرز لهم من قراءته ومن صوته ما كانوا يتحملون. وإمامنا السجاد هنا أبرز، ولذلك أنا ذكرت في المجالس الماضية هذا الذي جاء إلى إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وطلب من الإمام أن يكرمه، فالإمام قال له أكرمك على قدر مروءتي أم على قدر مروءتك؟ قال على قدر مروءتك يا ابن رسول الله. قال لا أستطيع، لا أستطيع، ليس أن الإمام عاجز، لكن هذا الذي يطالب الإمام لا يتمكن أن يحتمل فجره. قال أكرمك على قدر مروءتك، على قدر مروءتي لا أستطيع، لأن مروءة الإمام هذه الرواية تشير إلى فيض الإمام الواسع صلوات الله وسلامه عليه. اكرمني يا ابن رسول الله على قدر مروءتك أم على قدر مروءتي؟ قال على قدر مروءتك يا ابن رسول الله. قال لا أكرمك، أكرمك على قدر مروءتك، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يتجلى بفيضه على المخلوق بحسبه هو لا يحتمل المخلوق ذلك. ولذلك هذا المعنى أكرره مرة أخرى، جبرائيل عليه السلام يمثل أكمل العقول الملائكية في العوالم الكونية. ألم يقل للنبي صلى الله عليه وآله لو دنوت أنمل لاحترقت؟ العقل الجبرائيلي الذي يمثل أكمل العقول الملائكية في العوالم الكونية، معلم الأنبياء حينما بلغ النبي صلى الله عليه وآله إلى بساط النور، عند بساط النور في البداية لما وصل، وليس القضية مادية، هذه مراحل معنوية، لما وصل إلى بساط النور قال لو دنوت علمه للاحترقت. والدنو هنا ليس دنوا ماديا، ما بالمعنى المعنوي في أكمل معانيه. إذا كان العقل الجبرائيلي يحترق لو دنا علمه بالله عليك، من يملك من عندنا ومن سائر أبناء البشر من يملك جزء واحد من مليار من عقل جبرائيل عليه السلام؟ لو زنوت عن ملل احترق فناء العقل الجبرائيل في هذه الساحة. ولما توسط النبي بلغ الذروة في قفاء النور سمع صوت علي هنا، والرواية موجودة في كتب الخاصة والعامة، في كتب السنة وفي كتب الشيعة هذه الرواية. أن الله كلم نبينا بصوت علي صلوات الله وسلامه، لا كما يقول المخالفون في كتب المخالفين إن الله كلم النبي بصوت أبي بكر نعمة الله عليه. فالروايات هكذا، إن الله في رواياتهم إن الله كلم النبي بصوت أبي بكر، لكن أيضا في كتبهم إن الله سبحانه وتعالى كلم النبي بصوت علي صلوات الله وسلامه. فلما توسط في تلك المقامات سمع صوت علي هناك، نفس الحديث الذي تحدثت عنه البارحة أن ذوات المعصومين ذوات توحد فيها عالم الغيب وعالم الشهادة، في نفس الوقت الذي يعيشون في عالم الدنيا يعيشون في عوالم الغيب، بل إن اتصالهم بعالم الغيب أعمق من اتصالهم بالعالم الدنيوي. ولذلك بيوتهم كما في الرواية مسقفة بعرش الرحمن، وهذا هو معنى، لا يعني أن بيوتهم لم تكن مسقفة بأعمدة وبخشب وبطين، لكن في نفس الوقت الذي يرون هذه السقوف الخشبية الطين في نفس الوقت يرون عرش الرحمن سقفا لبيوتهم. ليس في الروايات هذا المعنى أن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ولا يجدون سقفا لبيوتهم غير عرش الرحمن. على يعني هذا المعنى ربما أشرت إليه في ليلة البارحة، وهذه الرواية أن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن إن شاء الله في المناسبات الآتية وبرامج أخرى إن شاء الله ستكون في هذا المكان نتحدث فيها عن مقامات المعصومين، في حينها أبين هذا المعنى مقصود من أن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن. فهؤلاء عجزوا عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، فأقرت بالعجز والتقصير هذه العقول وهذه القدرات، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه، لا كيف وأنا وهو بحيث وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ في أي مكان يوجد مثل هذا؟ فقط في قلب الحجة بن الحسن. وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ أين يوجد مثل هذا؟ نعم يوجد مثل هذا. إذا كان الكلام عن سائر بني البشر نقول أين يوجد مثل هذا، ما إذا كان الكلام عن آل المرتضى نعم نقول يوجد مثل هذا. يوجد مثل هذا يوجد في قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني تتجلى في ذاته القدسية عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، ختمة الحديث فيه شيء من الطول، وكما هو ديننا في المجالس الماضية أنه في كل جمعة نتناول شطرا من هذا الحديث الشريف، لأن الحديث فيه شيء من الطول. فتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الأسبوع الماضي، أتناول رواية أو روايتين من الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأختم المقام. وصلنا إلى الرواية 20 من روايات الباب 13 من كتاب شيخنا النعماني رحمة الله عليه. الرواية 20 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما تستعجلون بخروج القائم؟ فوالله ما لباسه إلا الغليظ، ولا طعامه إلا الجشر وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. الرواية هذه تحذرنا تنبهنا إلى مسألتين. المسألة الأولى، الرواية الشريفة تشير إلى شدة حكم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا مجاملة في أحكامه ولا مهادنة في قضائه، ما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف، أي أنكم أيها المنتظرون لإمامكم لا تتوقعون أن الإمام إذا ظهر فإنكم ستنعمون من أول يوم بحياة هانئة وبنعم سابغة. وقطعا هي الحياة الهانئة لأهل الله مع الإمام الحجة، لكن المقصود من الحياة الهانئة ومن النعم السابغة المعاني المادية المتعارف عليها، وإلا أفضل النعم نعمة الولاية، وإن كان هذا فقط نقوله بالألسنة، لأنه الآن إذا أردنا أن نقول النعم الإلهي أول شيء يتبادر إلى أذهاننا الأكل والشرب والأموال، هذا النعم. نعم إذا تذكرنا بعد ذلك إذا أردنا إذا شبعنا وامتلأت جيوبنا ربما نتذكر أن نعمة الولاية هي من النعم الإلهي، وإلا أول شيء يتبادر إلى الأذهان النعمة، النعمة الجسدية، النعمة المادية، نعمة الطعام، نعمة الشراب، وهذه نعم ليس في الدرجة الأولى. ولذلك نجد في الروايات الشريفة الروايات تقول أيما عبد من عبيد الله أنعم الله عليه بولايتنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنعم الله عليه بولايتنا ورأى أن نعمة أفضل من هذه النعمة فقد غمط حقنا، غمض حقنا يعني ظلمنا، غمط الحق ما هو يعني الظلم، فقد غمض حقنا. أي عبد من عبيد الله تمت عليه النعمة بولاية أهل البيت ورأى أن نعمة أخرى أتم من هذه النعمة فقد غمض حق أهل البيت. فالرواية الشريفة هنا تتحدث عن هذا المعنى، تريد أن تقول لا تتصور هذا التصور الساذج أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ما ظهر فإنكم يا معاشر الشيعة ستعيشون الحياة المادية الواجعة، الحياة المادية المترفة، ولذلك والله لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق، وهكذا يصنع الإمام حتى نمسح العلق والعرق، العرق واضح والعلق الدم المتجمد، دم المتجمد إما من دماء الجروح وإما من دماء كثرة القتل الذين يقتلهم أتباع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا يكون ذلك حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. فالرواية تريد أن تشير هنا إلى هذا المعنى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر لا يعني أن الناس أن الشيعة بالذات سيتمتعون بحياة هانئة من أول يوم، وإلا لا بد من الجهاد ولا بد من القتال ولا بد من التعب ولا بد من بذل الجهود في أقصاها. ولذلك الروايات تحدثنا عن أصحاب الإمام الحجة أنهم ينامون على سروجهم، أصلا لا يجدون وقتا ينامون على الأرض من كثرة المشاغل ومن كثرة الحروب، ينامون على سروج خيولهم كالعقبان كما ينام العقاب. ما تستعجلون بخروج القائم فوالله ما لباسه إلا الغليظ ولا طعامه إلا الجشر. وهذا في أول بيعة الإمام حينما يأخذ العهود على أصحابه بين الصفا والمروة، والقصة إن شاء الله نأتي على ذكرها في المجالس الآتية بكل التفصيل، فيبايع أصحابه على 30 خصلة من الخصال التي يبايع أصحابه عليها في هذه الخصال، أن طعامهم يكون جشرا وأن لباسهم يكون غليظا، واللباس الغليظ واضح يعني في خلاف لباس الناعم، والطعام الجشر له معنيان، إما هو طعام الخشن وإما هو الطعام الذي يكون بلا إدام. الطعام الذي يكون بلا إدام يقال له طعام الجشر في لغة العرب. فإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية يريد أن يقول أن الذي ينتظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يطمع من أول يوم بحياة هانئة بحياة مسرفة، لا بد أن يستعد للقيا إمامه بهذه المعاني، بمعنى أن يوطن نفسه على اللباس الغليظ وعلى الطعام الجشب، وهذا ديدن المقاتل، وهذا ديدن الحروب، المقاتلون المحاربون هذا هو ديدنهم، لا بد أن يكون طعامهم جشبا، لا بد أن تكون ألبستهم غليظة. وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف، إنما إذا خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه شهر سيفا، كانت الأنبياء منذ عهد آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا ينتظرون ذلك السيف الذي سيشهر بيده المقدسة صلوات الله وسلامه عليه، سيشهر سيفا يحسد رقابا ورقابا ورقاب صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يريد الانتظار لا بد أن يوطن نفسه على مثل هذه المعاني، وهذه المعاني حينما يريدها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يريد الإمام أن يربينا على هذا المعنى، على معنى التسليم للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أن نعيش معنى التسليم مع المعصوم، وأن نلتذ بالحياة مع المعصوم في جميع أحواله وفي جميع مراداته صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي بعدها أقرأها بنحو سريع وأختم الحديث إن شاء الله. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف. وتحدثنا عن العرب وعن خذلانهم للإمام الحجة وعن قلة أنصاره من العرب، روايات كثيرة في هذا الباب، فيما سلف تحدثنا عن هذا المعنى. إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش، وهنا ذكرت قريش باعتبار أن قريش كانت العرب، وإلا قريش من العرب، لكن ذكر قريش هنا باعتبار أن قريش كانت العرب، وباعتبار أن قريش قبيلة الإمام، وباعتبار أن الهاشميين من قبيلة قريش. ولذلك إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه أول ما يقيم الحدود على الهاشميين وعلى الشيعة، والروايات صريحة في هذا المقام، فيما سلف تحدثت عن هذا المعنى. أول ما يقيم الحدود، أول ما يبدأ الإمام، قال: أتعلم بأي شيء يبدأ إذا ظهر؟ قال: لا يا ابن رسول الله. قال: يبدأ بمن انتحل مودتنا. من انتحل مودتنا يعني الشيعة، يعني من كان على نحلتنا، يعني كان على مذهبنا، يبدأ بمن انتحل مودتنا. إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، ما يأخذ منها إلا السيف، ما يأخذ منها إلا السيف. إما مقصود الرواية هكذا أنه لا يجد عند قريش في مواجهته إلا السيف، يعني هم يواجهونه بالسيف، ما المقصود هذا؟ وهذا بعيد، سياق الرواية لا يشير إلى هذا المعنى. مقصود المعنى الثاني وهو أنه لا يأخذ حقه منهم بفدية أو بمال أو بعفو أو بأي شيء، وإنما حقه يأخذه بالسيف، ما يأخذ منهم إلا السيف. وما يستعجلون بخروج القائم، والله ما لباسه إلا الغليظ، وما طعامه إلا الشعير الجشف، وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. إن شاء الله هذه الرواية في الأسبوع الآتي أكمل الحديث فيها، لكن الروايتان الرواية 20 و21 هذه الرواية الأخيرة كلاهما تؤكدان هذا المعنى، أنه ما هو إلا السيف والموت تظل السيف، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيشهر سيفا على رقاب أعداء الله، ويشهر سيفا على رقاب أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيحسد تلكم الرقاب وسيقتل ويقتل ويقتل ويقتل. هكذا جاءت الروايات الشريفة تصف الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى يضج الناس، وهذه الرواية مرت علينا كثيرا، لكن تكرار هذه الرواية وتأكيد هذا المعنى يكون سبيلا لثبات المعاني في قلب الإنسان، يكون سبيلا لتأكيد هذه المعاني في قلب الشيعي وفي قلب المنتظر لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. يقتل ويقتل ويقتل حتى يضج الناس ويقولون لو كان فاطميا لرحل. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس معه إلا السيف وليس معه إلا الموت تحت ظل السيف. وهنا الحديث الموت تحت ظل السيف إشارة إلى الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله أن الجنة تحت ظلال السيف، موت تحت ظل السيف، أن الجنة تحت ظلال السيف، يعني أولئك الذين يستشهدون بين يديه تحت ظل سيفه تحت ظل رايته صلوات الله وسلامه عليه، ويجدلون بين يديه، أولئك هم الذين سيفوزون في الآخرة وأولئك هم الذين سيجاورونه في الجنان. أليس كل إمام تحشر معه شيعته؟ أليس كل إمام هو الذي يحاسب شيعته؟ ومن هو إمامنا؟ إمام زماننا من؟ أليس هو صلوات الله وسلامه عليه وحسابنا على يديه وإيابنا إليه عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لأننا شيعة زمانه وهو إمام زماننا وحسابنا على يديه. فما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. هذا الذي يريد أن ينتظر الإمام لا بد أن يوطن نفسه على هذه المعاني، لا أن يوطن نفسه على معنى أن الإمام عليه السلام يحكي المال حسوا. صحيح هذا المعنى، فالروايات موجود هذا المعنى أن إمامنا عليه السلام المال عنده كدوس أكداس ويحكي المال حسوا، لكن الشيعي لا يوطن نفسه على هذه المعاني. الشيعي يوطن نفسه على هذه المعاني، الذي يريد أن يكون في صف الإمام وفي سبيل الإمام وفي طريق الإمام أن يوطن نفسه على هذه المعاني. ما يستعجلون بخروج القائم كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه، وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. وإلا إذا لم نكن نعيش هذه المعاني فيكون بكاؤنا على أئمتنا وبكاؤنا على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كذبا. إلا صاحب الحرقة وصاحب الدمع الواقعية ألا يريد أن يأخذ الثار لوليه لهذا الذي يحبه؟ حينما نبكي على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هذا البكاء أليس هو من الحرقة؟ أليس هو من الحزن؟ أليس هو من الفجيعة من المصاب لسيد الشهداء؟ صاحب الفجيعة وصاحب المصاب كيف يهدأ باله من دون أن يأخذ ثأر وليه؟ الآن الناس حينما يقتل لشخص أخ لا يهدأ باله، لا يهدأ باله، إما أن يثأر لأخيه وإما على الأقل يترافع إلى المحاكم كي ينزل القصاص أو يأخذ الدية أو بالنتيجة لابد أن يصنع شيئا كي تبرد هذه اللوعة في قلبه. فالذي يبكي ويدر الدموع على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ويظهر التفجع على سيد الشهداء، يظهر التفجع على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي يصنع هذه المعاني كيف يهدأ له بال فيفكر هذا النحو من التفكير، أن ينعم في ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحياة هذه. ولذلك هذه المعاني التي يبينها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يريد منا من شيعة زمان الغيبة أن يوطنوا أنفسهم على هذا المعنى. وهذا اليوم يوم الجمعة، يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ويوم أمس اليوم التاسع من شهر ربيع الأول كان هو أول يوم من أيام إمامة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأيام أيامه يوم أمس معروف بين شيعة أهل البيت بفرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وفرحتها الحقيقية صحيح ورد في بعض الأخبار أن عدوها قد وقرت بطنه في مثل هذا اليوم، لكن الفرحة الواقعية لسيدتنا أم الحسن والحسين في إمامة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. صرحتها كما أن إمامنا صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه اللوعة التي في قلبه لأمه فاطمة. ولذلك حوادث عندنا، وربما طال بكم المجلس، حوادث عندنا مذكورة وقصص منقولة، وقائع في زمن الغيبة. كان للإمام مواقف خاصة وعناية خاصة بأولئك الذين أظهروا الولاء للزهراء سلام الله عليها. هذه قصة إن شاء الله في وقت آخر أفصل الكلام فيها بشكل موجز، أذكرها إذا سنحت الفرصة في وقت آخر أفصل الكلام فيها. في شيراز مقبرة معروفة لحد الآن، مقبرة دار السلام معروفة، سميت بهذا الاسم تشبيها لها بمقبرة النجف الأشرف. ليس دار السلام وادي السلام يقال لمقبرة النجف الأطيب؟ هناك مقبرة في شيراز وفيها مزار معروف لرجل اسمه عبد الغفار، يعرف بين الإيرانيين مشتجوني. عبد الغفار له مزار في هذه المقبرة، وهذا رجل عرف قبره في قضاء الحوائج، ولذلك الشيرازيون وغيرهم يقصدون قبر ابن نذور وقضاء الحوائج، وحتى كثير من المراجع حفظوا هذا القبر. قصة منقولة عن الشيخ بهاء الدين المحلاتي، كان من مراجع زمانه رحمة الله عليه، من مراجع زمانه كان كثيرا ما يتوسل بهذا القبر. قصة فيها تفصيل، هذا الرجل صارت له هذه المنزلة وصار له هذا المقام وتبين له هذه المنزلة لماذا؟ هذا كان جندي، كان جندي في مدينة خوي في شمال إيران، شمال الغرب إيران. كان جندي، هو ينقل عن نفسه هذه القصة، أنه كان يوما من الأيام برفقة أحد الضباط، ضباط الجيش الإيرانيين، وكان هذا الضابط ناصبيا. يقول فسب الزهراء سلام الله عليه، سباب فاحش سب الزهراء لأمر تأذى منه. يقول طار عقلي، كان بالقرب مني سكين حادة، أخذت السكين ووضعتها في قلبي، قتلته ثأرا لفاطمة سلام الله عليها وفررت. حتما يقتل جندي يقتل ضابط، حتما يقتل، فررت إلى العراق. قصته فيها تفصيل، قلت إن شاء الله في وقت آخر أنا أذكرها لأنه يطول المجلس لذكر تفاصيلها. بقي فترة في العراق وبعد ذلك رجع إلى إيران، في طريقه مر بشيراز، توفي في شيراز ولذلك قبره في شيراز. سكن في مدرسة دينية، وبطريقة عجيبة سكن في هذه المدرسة. منذ أن سكن في هذه المدرسة في الليل يقفلون الباب، يجدون الباب مفتوحا عند الصباح. من الذي يفتح الباب؟ كذلك مرت الأيام، بعد أيام هو هذا نفسه عبد الغفار، هذا الجندي الذي فأر للزهراء عليه السلام، أرسل على الشيخ محمد حسين المحلاتي، جد الشيخ بهاء الدين المحلاتي الذي ذكرته قبل قليل، قلت كان من مراجع زمانه، كان من المتوسلين بقبر هذا الرجل. قلت القصة فيها تفصيل، بعد ذلك بين لهم، قال لهم أنا في كل يوم لما أجلس صلاة الفجر قبل صلاة الفجر باب المدرسة يفتح لي، وأذهب إلى هذا الجبل في جهة القبلة وأصلي صلاة الفجر خلف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. الإمام كان قد أنعم عليه أن يصلي خلفه يوميا صلاة الفجر لأي شيء، لعلمه فمن لعلمه ما كان عالما، لعرفانه ما كان عارفا، وإن كان هذا هو حقيقة العرفان، هذا الولاء للزهراء سلام الله عليه، وهذا حقيقة العلم، العلم الذي لا يوصل الإنسان إلى هذه الغاية، والعلم الذي والمعرفة والعرفان الذي لا يعطي الإنسان هذه الغيرة، ما يساوي نعال ما يساوي، ما قيمة العلم الذي لا يولد هذه الغيرة في نفس الإنسان، ما قيمة العرفان الذي لا يكسب الإنسان هذه الغيرة في سبيل فاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحينما دخل المدرسة كان يلبس أطمار بالية، ما كان يلبس لباسا جيدا، يعني الإمام، والإمام لأجله يأتي إلى شيراز، وإلا الإمام لم يكن يسكن في شيراز. المدة التي كان هذا الرجل في شيراز، الإمام يأتي يوميا إلى هذا الجبل يصلي صلاة الصبح في شيراز، ويذهب هذا عبد الغفار يصلي صلاة الصبح خلف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. هذا جزاء وهذا وفاء من الإمام الحجة لهذا الرجل الثائر ولهذا الرجل الغيور على فاطمة وعلى أم إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه. والقصص والحوادث مثل هذه القضية كثيرة، لنفس هذه القصة وقت لم يسمع بتفصيل الكلام فيها، إن شاء الله في مناسبات فاطمية أشير إلى هذه القصة تفاصيل هذه الحوادث. وقصص كثيرة عن الإمام الحجة في هذا الصدد، أن الذين صدر منهم وفاء للزهراء الإمام أيضا وفى لهم في الدنيا قبل الآخرة، وهذا وفاء من الإمام الحجة لرجل من عامة الناس، يأتي الإمام يوميا إلى شيراز ويصلي في ذلك الجبل وينتظر عبد الغفار كي يأتي يصلي خلفه، وهذا يكشف عن أي شيء؟ أولا يكشف عن مقام الزهراء في قلب إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه، هذا أولا. والزهراء اسمها مقرون بالمصيبة، ولذلك هذا الرجل الذي دخل على الإمام الصادق، الإمام سأله قال غبت عنا هذه المدة، قال يا ابن رسول الله ولدت لي بنت، قال ما سميتها؟ قال سميتها فاطمة. الإمام دمعت عينا، قال لا تضربها. الإمام يقول لا تضربها لأي شيء، لأن هذا الاسم يذكره بفاطمة ويذكره بضرب فاطمة ويذكره بآلام فاطمة. سيدي يا بقية الله أقسم عليك بفاطمة وبآلام فاطمة أن تنظر إلينا نظر القبول بحق ظل فاطمة، ومن نبوع الذنب من سجيها يعرف عيب ما جرى عليها، لست أدري خبر المسمار، لست أدري خبر المسمار، سلطتها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خماء. قال سليم قلت يا سلمان، قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان، فقال إيه وعزة الجبار ليس على الدهران بالخبار. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان، فقال إيه وعزة الجبار ليس على الدهران من خماري، لكنها غابت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. سيدي يا صاحب الأمر ولما لابت ماذا لقيت الجارة؟ سيدي مصيبتك يا ابن فاطمة بين الباب والجدار، مصيبتك سيدي يا بقية الله بذلك المسمار الذي نبت في صدرها في تلكم الدماء التي صبغت الباب والجدار. أو على يا الزهرة بجيم الناح يا البايا يا رابا نشبت ويا المحسن طاواش يا البايا يا رابا يا هم العصر والزهرة الزكية يا هم العصر و